على نورك صلاتي من أول حياتي، أنت حبي يا حبيبي بعد ربي. يا الروح رحمة ومعالي، نهجك يا غالي يا حبيبي يا شفيعي يا رسولي. أشهد إنك يا نبي خير البرايا، يلي أيامك تعالي وسجايا. أشهد إنك يا نبي خير البرايا، يلي أيامك تعالي وسجايا. أطيب الناس محبوبي ورسولي، محبوبي ورسولي، وأصدق إحساس حبك يا رسولي، حبك يا رسولي. أطيب الناس محبوبي ورسولي، محبوبي ورسولي، وأصدق إحساس حبك يا رسولي، حبك يا رسولي. يا حبيبي يا شفيعي يا رسولي، يا حبيبي يا شفيعي يا رسولي. يا رسولي على نورك صلاتي، على نورك صلاتي، رحمة ومعالي، نهجك يا غالي يا حبيبي يا شفيعي يا رسولي. سيدي لبيك طايع لك هوايا، سامع لأمرك ونهيك والوصايا. سيدي لبيك طايع لك هوايا، سامع لأمرك ونهيك والوصايا. وهو نبراس دربي وحياتي، دربي وحياتي، وسيرته أساس أفعالي وذاتي، أفعالي وذاتي. وهو نبراس دربي وحياتي، دربي وحياتي، وسيرته أساس أفعالي وذاتي، أفعالي وذاتي. يا حبيبي يا شفيعي يا رسولي، يا حبيبي يا شفيعي يا رسولي. يا رسولي على نورك صلاتي من أول حياتي.